خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما اتكلمنا قبل كده في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. خلي بالك، علشان لا إله إلا الله وكل الكلام بقى اللي احنا قلناه في الطرق السابقة عشان تنفعك، لابد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تحقق أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن في البداية، من أجل النعم التي أنعم الله بها على عباده وأعظم منه أن بعث الله إلى هذه الأمة الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله داعيا ونذيرا، بعثه الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وفتح برسالته عليه الصلاة والسلام أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة، رفع له ذكره وأعلى له شأنه، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره عليه الصلاة والسلام. بعثه الله رحمة للعالمين ليحيي القلوب الميتة بدعوتهم إلى دين الله وهداية هؤلاء إلى صراط الله المستقيم. قال سبحانه: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات اسمع من الظلمات إلى النور. إن لم تؤمن به يبقى زي ما قلنا كل اللي فات ده ما ينفعش الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. طب احنا بنتكلم في الطريق ده بنتكلم عن ايه؟ على وجوب الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجوب الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت قلت لا إله إلا الله ولم تعتقد أن محمد رسول الله، كل اللي فات ده مش هينفعك. عشان كده الله عز وجل افترض على العباد الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ومحبته وطاعته عليه الصلاة والسلام. وهنا وقفة لكي نبين هذا الأصل العظيم، هذا الأساس المتين، وهو الإيمان بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الإيمان به عليه الصلاة والسلام أن تعتقد أنه مبلغ عن الله سبحانه، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وكما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال سبحانه: قل إنما أنذركم بالوحي. وأن تعتقد أنه بلغ ما أمر الله به أتم البلاغ وأكمل البلاغ، ولم يترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر منه. فقال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أمره الله بإبلاغه فقد أعظم على الله الفرية. ولم يمت النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن الإيمان به عليه الصلاة والسلام أن تعتقد أن الدين الذي جاء به هو دين الإسلام الذي لا يرضى سبحانه ولا يقبل دينا سواه، فقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. ومن الإيمان به كذلك أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين فلا نبي بعده، فقال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله العظيم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. ومن الإيمان به كذلك عليه الصلاة والسلام أن نعتقد أنه واسط بين الله وبين خلقه في إبلاغ دينه وبيان شرعه عليه الصلاة والسلام. ومن الإيمان به كذلك أن تعتقد عموم رسالته عليه الصلاة والسلام وأنه رسول للعالمين، فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل يجب أن نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الثقلين الإنس والجن. قال سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. لذلك لكي تنفعك لا إله إلا الله وما ذكرناه في الحلقات السابقة وفي الطرق السابقة أن تعتقد بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، كيف نحقق أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما سنتعرف عليه في الطريق القادم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.